بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم جديد من بيوت منورة. النهاردة بيقولوا اليوم العالمي للمرأة وهنحكي بقى ايه اليوم العالمي دوت وعلاقته بحقوق المرأة، بس عايزة في الأول أبتدي بحاجة كده أقول لو هم يعني بيكرموا المرأة في يوم فإحنا الإسلام أمرنا إن إحنا نحسن إليها لعمر للدهر وبعد الموت وبعد الموت في الحياة في الحياة وبعد الموت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعايزاكم النهاردة بقى يوم الجمعة تكسروا من الصلاة طول ما بتتفرجوا عليها تكسروا من الصلاة على محمد فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم اللي تستحق فيه المرأة التكريم يوم ما نزلت الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم لما نزل جبريل بالرسالة وهقول لكم ازاي الإسلام كرم المرأة وازاي عزز المرأة وازاي عطاها حقوق اكتر من الحقوق اللي بيطالب بيها الناس دلوقتي يعدونا الحقوق وكده لان هم مش منصفينها. ازاي الاسلام جه نصف المراه ازاي نصفها بالصاد يعني مش بالسين نصفها نصف المراه وعززها ودلل المراه كمان. لما اجي اتكلم على اليوم اقول اليوم اللي النبي عليه الصلاه والسلام ساب كل الناس ويوم لما نزل عليه جبريل وزملوني زملوني راح لزوجته ده اليوم العالمي للمرأة. يوم لما أقول اليوم العالمي للمرأة اليوم اللي تسبب فيه تكريم المرأة ومكانة المرأة وإزاي إن هي بقت مش بس قامت بدورها لا ده كانت خير داعم وكانت خير مطمئن للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت خير مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن من النساء السيدة خديجة. ولما النبي عليه الصلاة والسلام طمنته وقالت له والله لن يخزيك الله أبدا ده حال المرأة الصالحة اللي هنتكلم عنها النهاردة. إيه لما أقول اليوم اللي كرم الإسلام فيه المرأة يوم لما ماتت السيدة خديجة ولما ماتت من حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها سمي عامل حزن على فكرة بسبب إيه؟ بسبب إن دي اللي كان بيحبها ولم ينكر قال إني رزقت حبها ولم يستحي صلى الله عليه وسلم عز من مكانة المرأة. النهاردة هنتكلم عن حاجات كثيرة جدا مش يوم إحنا عندنا تكريم المرأة وحب المرأة ودعم المرأة الظهر كله مش وانت في محياك ده بعد ما ماتك كمان بعد ما مات السيدة خديجة جاءت واحدة من صحبات خديجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم لها من العطايا اللي كان بيعطيها فبتسأل السيدة عائشة مين اللي واقف يتكلم معاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه هالة دي من صواحبات خديجة. فده المعنى المعنى الحقيقي للتكريم المعنى الحقيقي ان انا اقول لا ده انا عندي عندي عندي من المميزات في الدين ما يعزز مش يوم عالمي ده يبقى الايام كلها. وكان بعد موتها قال كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقسم في صواحبات خديجه حبا في خديجه. طيب اليوم ده كان سببه ايه؟ قال لك سببه كان تقريبا سنه 1907 عملوا مظاهرات والمظاهرات دي كانت بسبب المرأة العاملة اللي كانوا جايبينها من أفريقيا وكانت المرأة العاملة دي بتيجي عاملة مظاهرات عايزة حقوق بغسين حقوقها. الكلام ده كان 1907 بعد كده بقى 1909 قرروا ان هم يعملوا يوم في أحوال للدول عملت في الكلام ده مثلا إيطاليا في اليوم ده بيوزعوا ورد حلو قوي بيوزعوا وردة مش فاكرة اسمها وردة ايه كده في اليوم دوت. ألمانيا بتدي اليوم ده أجازة خلاص اليوم ده أجازة للنساء وكذا احنا عايزين الأيام كلها أجازة صراحة. إنجلترا بتدي حاجات اسمها توعوية للمرأة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. أمريكا بتجيب الإنجازات يعني بيحتفلوا باليوم ده بيجيبوا كل النساء اللي لهم إنجازات وعملوا إنجازات في حياتهم فبيجيبوهم بقى يتكلموا ويعملوا مؤتمر ليهم وكده. عشان كده أنا عايزة النهاردة إن شاء الله اتصالاتكم كل واحدة كده تقول لي إنجازاتها بس بعد ما تسمعي الحلقة وأقول لك إيه الإنجازات اللي فعلا تتحط في ميزان الحسنات وتبقي فخوره بيها امام الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا قبل الاخره. عشان كده الامم المتحده قالت احنا نعيد بقى احياء اليوم دوت في سبعينيات القرن الماضي، وقالت ان احنا هنعمل يوم للمراه، وعملوا كان تقريبا اخر اثنين، وبعد كده قالوا لا انها 8/3 هو ده. انا عايزه اقول لكل امراه سواء زوجها او بنت او ام، افرحي انك انثى، افرحي كونك انثى، دي حاجه كرمك الله، افرحي ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليك. بص لا تكرهوا البنات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانهن المؤنسات الغاليات. الله احنا اوعى تكرهوا البنات، رواه احمد وصححه الالباني. ليه ما نكرهش البنات؟ هن المؤنسات، اللي عنده بنت في البيت ده عنده حاجه حلوه كده، اللي عنده امراه في البيت عنده حاجه حلوه، بس ما تكتملش نوبك ثواب. يعني ايه؟ خلي كده، خلاها تبقى مؤنسه غاليه ريحانه، ما تبقاش بقت صبار. ها صبار وطالع بشوك وانت اول اللي هتتشوك. يعني النساء شقائق الرجال، عارفين شقائق يعني ايه؟ هبوظ لكم الدنيا هنا. شقائق الرجال يعني هي زيها زي الرجل، يعني الورقه دي ورقه واحده، شقائق الرجال يعني كده، يعني المراه اهي شفت. يبقى اللي بيطلبوا بقى بالدعايه واللي بيطلبوا يقولوا لك مش عارفه ايه، هو شقائق الرجال ده معناه، المعنى اللي انا عملته ده هم حاجه واحده كده، فهم مع بعض شقائق يعني النص التاني. ما تجيش بقى تقولي ايه اصل هم بخسني، لا ده القوانين الوضعيه اللي بخستك، اما الدين لا. اسمعي عشان اعرفك ازاي وتفرحي ان انت انثى بجد، وما تقوليش اليوم اللي طلعت فيه وعدلت واتبهدلت ومش عارفه اخد حقي. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، حديث كمان خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. عايزاكم بقى طول النهارده بتصلي على الرسول عليه السلام رفقا بالقوارير. انتوا عارفين يعني ايه القوارير؟ القوارير يعني قلت لكم الكاس كده اللي بيجيبوه في النيش، طقمين كده، كاسين كده بيتحطوا كده، واحد لابس بدله والتانيه لابسه عروسه، رقيق جدا الزجاج الرقيق جدا. احنا نساء فاستوصوا بالنساء خيره ورفقا بالقوارير. طبعا احنا قلنا قبل كده القاروره بتاعتك مش قارورات الناس التانيه. من كان له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له ثلاث بنات، حديث عقبه بن عامر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن واطعمهن وسقاهن وكساهن، كان من جدتي يعني من تعبي ومن حلالي، كان لها كنا له حجابا من النار يوم القيامه. يعني بناتك دي سبب انك انت ما تخشش نار يوم القيامه لو احسنت اليهم. حديث ثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك الحاجات دي كلها عشان تفرحي على فكره، عشان يبقى يوم فرح كده بس نعممه بقى على السنه كلها، نقول لهم هو مش يوم وخلاص، لا ده السنه كلها. من ولدت له، من ولدت له ابنه فلم يؤدها، يعني يؤدها ولم يهنها، لا هيؤدها ولا هيهنها، ولم يؤثر ولده على، ما فضلش الصبيان عليها، يعني انه عنده ذكر ولا ولد فضله عليه، ادخله الله بها الجنه، رواه احمد وصححه الحاكم في المستدرك. طيب وصفك بقى، وصف الله سبحانه وتعالى انك من صغرك في الزين، او من ينشأ في الحلي، يعني احنا بتوع الزينه وبتوع الحليه وبتوع الجمال، فما ينفعش تستغنيني بقى على القصه دي نوبك، سواء احنا بنقول يوم عالمي للمراه، فعايزه اشوفك مراه، عايزه اشوفك واحده ست يعني. تمام، من ضمن الحاجات ان النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقول لك بس عشان افرحك واقول لك ازاي النبي عليه السلام والدين كرمك، وهو ده اللي اتقال فعلا يوم عالمي، اليوم اللي نزل فيه الوحي، اليوم اللي نزل فيه الاسلام، اليوم اللي الرسول عليه السلام وصى عليه فيك، وكل التشريع دي جت ببركه الدين. اخذ برايك سيد الخلق سيده ام سلمه، هلك القوم فين في صلح، قال هلك القوم خلاص، وجاي وقالت لي يا رسول ام اذبح واحلق وهم يعملوا زيك، فكان رايها ومشورتها اللي اخذ بها النبي سبب ان الصحابه ربنا يجيرهم كده. الامر الثاني ام هانئ لما اجارت مشرك وقال لها يا ام هانئ اجرنا من اجرت يا ام هانئ، يبقى رايها له له, له يعتد بيه. اه طبعا يعتد لي، اعزك الله واكرمك، ها ما تحزنيش انت ريحانه كل بيت، هو كده البنت والمراه في البيت هي الريحانه، فما ينفعش يبقى البيت وحش وريحته وحشه وكركب وما يدلش ابدا ان في واحده ست، واحده ست يعني في حاجه حلوه في قلب البيت. الاسلام كرم المراه على كل احوالها، كرمها كبنت حق الرعايه والرضاع وحسن التربيه، كرمها كزوجه واجب الزوج عليها الانفاق اكرامها والاحسان اليها وكف الاذى عنها، اذا كانت ام كان برها مقرورا بحق مقرون بحق الله تعالى، عقوقها والاساءه اليها مقرون بالشرك والفساد في الارض، إن كانت أخت هي اللي أمر الله عز وجل بصلتها وإكرامها والغير عليها غير على أختك، إن كانت خالة منزلة الأم ومنزلة البر ومنزلة الصلة. أنا عايز أقول لكم من كرامات الأمر اللي عمل ذنب عظيم، اللي بيعمل ذنب عظيم رسول صلى الله عليه وسلم، يقول ألك أم؟ قال لا. قال ليه خالة؟ قال اذهب فبرها. فمن بر، شوفي من كرامات المرأة، شوفي يعني لدرجة انك بس تبر الام او حتى الخالة، الله عز وجل يغفر لك ذنبك، اصبت ذنبا عظيم. قال له بر امك؟ قال له ما عنديش ام. قال له عندك خالة؟ قال له روح برها. ان كانت جدة او كبيرة في السن زادت قيمتها عند اولادها واحفادها، ابدا يسمعوا كلامها ولا يمكن يسفهوا من رأيها. وإن كانت بعيدة يعني قريبة مني ولا في بيني وبينها سيرة القرابة ولا جوار ولا أي حق في الإسلام، يبقى كف قف أذاك عنها وغض البصر، لكش دعوة وخليك محترم. شفت في كل الأحوال المرأة في الإسلام لها حق التملك والإيجار والبيع والشراء وسائر العقود كلها، لها حق التعلم والتعليم بما لا يخالف طبعا دين، بل إن في من العلم الشرعي فرض عين يأسم تاركه ذكرا أو أنثى. شوفوا بقى، يبقى الإسلام عايز، مش دلوقتي يقولك إيه إحنا عايزين إن إحنا يبقى لنا حق الإقرار. طب ما الإسلام عمل كده من زمان من زمان، والقوانين الوضعية جت بقى يا إما خربت يا إما زودت. يعني إيه؟ هنتكلم في القصة دي. من إكرام الإسلام للمرأة إنه أمر الزوج ينفق عليها ويحسن معاشرتها ويحذره من ظلمها والإساءة إليها، ولو انضربت ولا كذا تحكم للوالي أو للحاكم الشرعي اللي في البلد. وقال لك إن حسن المعاشرة مش ده أمر اختياري بقى للزوج، يعني أنت ممكن تحسن معاشرتها، لا، ده أنت لو مش بمزاجك تفعله ومزاجك تتركه، لا، ده تكليف واجب عليك، يبقى تكليف واجب عليك. طب شفت كل ده ايه كمان ضمن الحاجات الجميلة جدا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها. ودي بقى المشاكل اللي تجيلنا، يقول لك لسه ضربني ومزعق ويقول لي مش عارفه ايه، والراجل ده ما بيحسش. يعني عايزين نفهمه، الحلقات دي معموله عشان هم يفهموا ازاي يتعاملوا معاكي، بس كوني بقى انثى وقروره وريحانه والحاجات اللي احنا بنقولها دي، عشان بقولش لا ده ما انت جايبه لي خميس في البيت، انت بتتكلمي ما تبقى واحده ست الاول. بقول لكل امراه النهارده شكرا على وجودك في الحياه، انت نعمه، ولولاكي ما كمل معنى الحب ومعنى الحنان. اوعى حد يشككك في نفسك. تحيه لكل امراه وشكر لكل امراه فاهمه دورها صح بتطور في ادائها، شكر لكل امراه حفظت نفسها وحفظت دينها في وقت الفتن اللي احنا فيه والدعاوي الباطله عشان تخرجك من سمتك او هويتك الحقيقيه، شكرا لكل امراه بتحافظ على بيتها واولادها وزوجها، شكرا لكل امراه قررت تبقى قويه بالله وبثقتها بربنا الاول وبعدين في مواجهه بقى ظروف الحال اللي ما يعلم بها الا ربنا، شكرا لكل امراه اشتغلت على نفسها ونمت نفسها ايجابيا وتميزت نفسها اولا وبعدين لبيتها ولزوجها وتربيه اولادها، شكرا ليها. شكرا لكل زوجه عرفت قدر زوجها، عرفت مفاتيحه وصبرت عليه لحد فعلا ما بقت عنده هي نور عينيه، مش نور عينيه بقى اللي بيبوظ الدنيا، لا، نور عينيه بجد يعني. شكرا لكل ام تعبت ووفرت لاولادها بيئه تربويه صالحه بيكبروا فيها بامان وبحريه، شكرا لكل امراه صالحه متعبده لله قانته لله شديده الحب لله حافظه للغيب ومخلصه لزوجها. في يوم المراه بطالب كل رجل وكل مسؤول عن امراه سواء كان اب او زوج او اخ اللي في حياته انثى يا جماعه يحسن اليها. خاطب احسن لخطيبتك، ما تبقاش زعلانه ولا وكذا، امال لو انت دلوقتي بتعمل كده امال في الدخله والبعد الدخله هتعمل ايه؟ كارثه. ترفق بيها، عاملها كويس، اللي عنده زوجه ما يبيتهاش غضبانه ولا زعلانه، هو ده الاحتواء يا جماعه، ينفق عليها، يامن روعها، يكون سندها، بيلطفها بالكلام، بالكلام يعني مثلا ايه واحد بيقول ايه اصل دي واحده بتقول لك انا مش عارفه ايه اللي جرى لها، يا عم دعمها، دعمها ودعم من روح، ما تبخسهاش حقها وما تبخسهاش فعلها، ده جهدها، هو ربنا خلقها كده، احمد واشكر على القليل، الله عز وجل يزيدك. بئس الرجل اللي ربنا أنعم عليه بزوجة طيبة بتبتغي رضاه وهو عليها متجبر ناكل الجميل وناكل المعروف. احنا كمسلمين مأمورين بالإحسان للغير طول العمر، مش بس في يوم في السنة ولا يوم، لا لا لا لا، ده طول العمر. حب أختم بتمويه كده، يعني تنويه كده، كان حكيم سألوه وبيقولوا له قول لنا رأيك في المرأة، قال عبارة عن قلب، اسمعوا، فيه صفاء، وعقل رغم نقصه فيه دهاء، وإن وضعتك في قلبها، يعني المرأة حطتك في قلبها رفعتك للسماء، وإن وضعتك في عقلها ولو حطتك في دماغها لن يحل عليك مساء. طبعا يعني الأمر ده أمر طبيعي، يعني شاءت ترفعك ولا تنصبك ولا تجرجرك بحروف الجر أنت حر. اللي بيلاطف واللي بيعرف يحتوي واللي بيعرف ان هو يعني يتعامل مع الانثى في اليوم بتاع، مش اليوم ده، احنا في السنه كلها، هو اللي كسبان، لانه بيزرع وبيحصد اكيد. تحيه لكل امراه صابره في جميع انحاء الدول الاسلاميه، في بلدنا في مصر، في سوريا، في اليمن، في كل بلد فيها تضام المراه. اكثر من 84 امراه مختفيه قسريا في مصر، حسبي الله ونعم الوكيل. لما نتكلم عن حقوق المراه، اتكلم عن حقوق المراه المضامه في البلد، اتكلم عن المرأة اللي زوجها مطلق هي اللي قايمة بالبيت، اتكلم على المرأة اللي بتجري من الساعة 3 الفجر عشان تروح لزوجها تزوره في زيارة والكلام ده، دول هواجر العصر. انتم حذاءكم فوق الرؤوس، وانتم الله سبحانه وتعالى يرضى لكم مكانة والله ما كنتم تأتوها ودي نيتك إلا بالصبر على هذا الأمر. أدعو الله سبحانه وتعالى بفرج قريب للأمة كلها يا رب، تعز فيه أهل الطاعة كلهم، ويعني يخزى فيه أهل الفجر والفسوق والطغيان. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني تبقى بيوتنا عامرة بالحب ومعرفة قيمة المرأة. هو دوت، مش تقول لي يا قيمة وطالعة ومش عارفة وكلام فاضي. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم يعني بصلاح الحال، ودمتم طيبين وبيوتكم منورة. فاصل قصير إن شاء الله، ونرجع بسرعة ناخد أسئلة اللايف والأسئلة اللي هنتلقاها على المكالمات. فاصل ونرجع لكم بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. إن شاء الله ناخد الأسئلة كده اللي على اللايف. أسماء مؤمن بتقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وإن شاء الله يكون من شكر لله إن أنا أخرج للإسلام رجال يستخدمه الله لنصرة الدين. اللهم أمين يا أسماء، وأنا بأمن كمان على دعائك. أميرة بتقول أنا بحبك في الله. حبك الله يا أميرة. بنتي عندها 4 سنوات بتقول لي أنا بكرهك ليه بس ويا رب تموتي، أتعامل معاها إزاي؟ بص يا أميرة، عشان بس يعني إيه، أنا شكلي كده هكلمك، أنت بتعملي معاها إيه؟ كم كلمات الحب، بس الأسئلة اللي أنا هقولها لك دي جاوبيني عليها. كم كلمات الحب اللي أنت بتقولها لها إيه؟ بتقولها كم في مرة في اليوم أنا بحبك؟ كم البوس والأحضان اللي بتقوله لها؟ الأسئلة اللي بقولها لك دي اكتبيها عندك وجاوبي عليها. كم الحب والأحضان؟ كم كل فعلة اللي أنت بتقولها بتبتسمي لها في اليوم كم مرة؟ الحاجات دي جاوبي لي على ال3 حاجات دول، وبعدين تعالي قولي لي. طب احنا متفقين ان من 45 ل 75 وفي ناس بتقول 50، ماشي خليهم بعد كل صلاه 10 بوسات و10 احضان و10 كلمات حب بعد كل صلاه، يبقى انا كده بتعملي الامر ده. طيب الامر الثاني، انا بحبك، انت حبيبه امك، انت كده، انت عسوله، بتعمل اسلوب او سلوك انت مش راضيه عنه، لا ده انا مش بحبه، لكن بحبك انت، لكن هو الفعله دي بس اللي انا بحبها دي وحشه كخه الفعله دي، لكن انا بحبك انت، يبقى بقول لها انت كشخص محبوب عندي، لكن الفعله هي اللي مش محبوب مهما كانت. 4 سنين دي تعرف ايه؟ طيب يا رب تموتي، ماما بتموت ليه؟ نفكر في ده الموت ده، بنقولش بلاش الغيبيات ديت خالص الا بعد 8 سنين، هي جايباها من من من نص العمر. طبعا لا، جاوبي على الاسئله دي، ولو بتعملي الحاجات دي يا اميره ارجعي تاني وكلميني وقولي لي رد فعلها لما سمعت الكلام ده ايه. تمام. طيب ام محمد، وبالنسبه لتحفيظ القران 3 سنين بعمل زي ما حضرتك ما قلتي، لكن هل الطفل بيحفظ ولا يا ريت؟ بصي يا بنتي، بيحفظ كل سلوك بتعمليه مع الطفل بلون وحركه وصوت وتون وسمت وقصه ولعب وفرح، وصل له السلوك بطريقه ايجابيه ومفرحه، مش بضرب، مش بزعيق، مش كذا، ما بيتنساش. اي سلوك في فتره الطفوله الصغيره من 3 ل 5 دي ايجابيه ومفرحه ما بتتنساش، بيحفظ. ممكن دلوقتي ما مش هيقول، لكن بعد كده هيقول. تمام، بعد كده هتلاقيه يقول وقال مع نفسه، بس حتى الكلمات، حتى الاحداث، حتى الحديث اللي بتقوليه والسلوكيات ولفظ الكلمات هيقولها وهيعملها، فلا بيحفظه ان شاء الله. طيب ازيك يا دكتوره، انا ابني عنده 5 سنين بس مش بيركز، لما باجي احفظه قران مستحيل يركز معايا، افضل الف معاه ومالي ولف حلو وكده عشان يصلي كمان، ممكن افضل انادي عليه كتير. بص بصي انا اقول لك على حاجه ممتازه جدا جدا في موضوع الحفظ وموضوع الصلاه، بيجري اجري وراه، والحذيفي مكرر شغال او الحصري مكرر شغال، وقت الاكل وقت البتاع هو الصوره اللي انت مركزه عليها من الايه واحد مثلا الايه ثلاثه، عدد التكرار 10 مرات على طول بقى كده. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثاني عما يتساءلون عن النبأ العظيم، شوف انت انه بكرر اهو بكرر 10 مرات شغال ساعه ولا ساعتين في الكلام ده، وانا معاه بياكل هو سمعه بيجري بجري وراه بنلعب، لازم كده هيحفظ. تمام. الصلاه بقى بنادي بنادي بنادي بنادي ايه الصلاه يا مؤمنين الصلاه، ها خلاص ناديت مره، فاضل 5 دقايق يا جماعه، ها دقيقتين وهنادي عليك، بعمل بس تكات كده على المخ 3 2 1 3 2 1 3 مرات، فالمخ ذات نفسه في المره الثانيه فاضل لك مره، المره الثالثه هو قايم طبيعي، ودي مجربه وجابت نتيجه جميله جدا، مش مع حد او حد لا، مع كل اللي جربها. ليه؟ لان دي اشاره خفيه لله واقع عنده في تنبيهات، فالمخ في حد بيقول حاجه، ثاني مره ثالث مره بيبتدي ينفذ. وطبعا الترغيب بقى والتشجيع والتحفيز وكل الحاجات اللي قلناها في حلقات الصلاه. طيب راجيه بتقول ادعي لي ولزوجي. حاضر يا راجيه، ربنا يا رب يتوب عليكم ويغفر لكم ويرحمكم. أم آدم بتقول الرد على سؤالي في الحلقة، أنا مش لاقية سؤالك يا أم آدم، فين من السؤال بتاع أم آدم؟ أهو، من فضلك كيف أتعامل مع زوجي بطريقة ترضي الله وفي نفس الوقت هو مش يجي عليا، دي أهم حاجة النهاردة هنتكلم في القصة دي، ويقعد يقول لي أنا راجل وأنت ست، اللي عايزة أعمله أعمله أنا. بص يا بنتي، بص يا بنتي، اللي بيقول لك النعرة العنترية دي ما تنفعش، ما بقتش تنفع خلاص مع النساء في العصر ده تماما، ممكن قبل كده، لكن دلوقتي بقى مع انفتاح النت وتشوف غيرها بيعمل ايه، يعني معظم البوستات النهارده انا الخدامة اللي امك، اليوم العالمي للخدامة اللي امك، يعني شوفي طريقة حتى الحوار، يعني هي بتقول له ان انا النهارده ليا حقوق عندك، بس يعني ايه خلي بالك انا مش الخدامة اللي مامي جابتها. يعني الفكرة في ايه؟ الفكرة إيه؟ انك انت تعرفي، بص يا حبيبي احنا انت الله عز وجل على لسان نبي قال النساء شقائق الرجال، ولازم انت مأمور بالإحسان إلي ومأمور بكذا، اما اشتكيك الى الله سبحانه وتعالى. بس اهم حاجة بصي، عشان ما اسمحش للراجل ولا اسمح للزوج انه يجي يقول ايه ما هي مقصرة، تعملي اللي عليك الاول. يعني مثلا انت واحده في بيتك منظمه، اكلتك موجوده، اولادك ورعايتهم، شكلكم نضيف ومسرح، مش طالعين معرفش عاملين ازاي، ليكي ولنفسك الاول. محتاج تنظيم وقت ومحتاج عشان تبقي بالسمت ده، وبعدين هو كمان بيشاركك بيقول لك بقى وانت نديه وانا اعمل اللي انا عايزه، هو كده انا راجل، مش حاجه اسمها انا راجل وانت ست، انت راجل لك القوامه في الطاعه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، قال الله وقال الرسول، فيما عدا ذلك الرأي بالرأي، يعني نشوف ايه الموضوع، رأي مين اللي يمشي، الصح اللي يمشي، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمشي، قال الله وقال رسول الله، والقياس على فعل الصحابة، او نشوف مثلا اصح، طب نستخير ماشي، يبقى في اخذ وعطاء. ما بقاش في حاجه اسمها دلوقتي، ونصيحه لكل الشباب، ما بقتش في بنت دلوقتي تقول لك ايه اصل انا هقول فهي هتنفذ كده اللي بقول، والله لو لقينا كده حلو جدا، حلو جدا، بس يكون رايك سديد وكون انت اهل ان انت تدي المشوره وتدي النصيحه بالشكل ده. تمام. فانا نصيحتي ليك يا ام ادم انك انت بتقعدي معاه بتفهميه، يا ابن الحلال 1 2 3 الله عز وجل قال كذا كذا كذا كذا، ايه الغلط؟ ايه الغلط في اللي انا بقوله؟ انا مش عايزه انفذ. طيب والله خلاص، بصي بصي بقى هقول لك على حاجه عشان تريحوا نفسكم يا نساء العالمين كلكم، انت عندك راي وزوجك عندك راي، وهو مش راضي ينفذ اللي انت بتقوله، وانت والناس كلها مجمعه اللي انت بتقولي صح، وهو مش عايز، مش هتتحاسبي على فكره، فهدي اهدي نوبك ثواب، مش هتتحاسبي، كلمي يا ابن الحلال كذا ونستخير وكذا، وسيب الكره في ملعبه برضه، سامع مع راجل خلاص. بصي وانا قلتها لك قبل كده، ببركه طاعتك لله في زوجك الله سبحانه وتعالى ياتي ببركه الامر الخطا اللي مش صح اللي مش عقلاني اللي زوجك قال عليه ويضع فيه الصواب. ببركه الطاعه لها بركه، الطاعه لها بركه، عشان كده يقول لك ايه، وان النظر اليها سرت ها وان امارها اطاعت، هي دي يعني حيزت له الدنيا، بس ده الدنيا والاخره افضل ما يكنز المرء، المراه اذا نظر اليها مش خميس، مش خميس خالص ولا شاويش عطيه، سرت منظرها حلو، نظيفه وطيبه وشكلها حلو، وان امرها اطاعت. فببركه يا ام ادم طاعتك لزوجك حتى في الغلط بقى كذا، ودي ربنا سبحانه وتعالى، ياتي الله سبحانه وتعالى ببركه الطاعه دي، والله شفناها كتير، وشفناها كتير جدا جدا، وتيجي تقول يا ريتني كنت عارف كلامك كان صح، بس اهو يلا بقى، لكن وحتى لو حصل الغلط ارجعي المؤمن رجعي على طول. طب ماشي يا سيدي خلاص عرفنا انك صح وخلاص، مع ان ممكن رايي كان غلط عقليا ومنطقيا وفعليا، ولكن ببركه طاعتك ليه، ها ببركه طاعتك ليه الله سبحانه وتعالى يعمل ايه، يجيب رايه الخطا ده ويضع فيه الصواب والبركه. تمام كده معنا اتصالات ولا ناخد بقيه الاسئله؟ الاء من القاهره. طيب عندنا بس حبيبه سامي، حاضر يا حبيبه، لانها من توب فان عندنا، بتقول اللون بتاع الطرحه جميل جدا ومبهج، وما بلبس الطرحه الشرعيه ان شاء الله نجيب قوي كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل يا رب سامة حجابنا يعني سبب فرح وسعاده وان الناس تتحجب، اللهم امين. قوم الناس بقى نكتب في الورق المقطع. يلا بينا، معنا مين؟ معنا الاء من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا الاء؟ ازاي حضرتك يا دكتوره؟ الله يكرمك حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. انا بس حابه الاول بما انه النهارده اليوم العالمي للمراه ان انا اقول لك ان حضرتك بجد مثل اعلى وقدوه لنا كلنا، يعني ربنا يزيدك علما يا رب. الله يكرمك يا الاء، احنا واياك يا جميل، اتفضلي. هو انا سؤالي لحضرتك، هو احنا انا عندي في البيت يعني والدي ووالدتي واخواتي احنا سمر، وانا مش شايفه ان دي حاجه تعبنا، بل بالعكس انا عندي يقين ان دي افضل صوره خلقنا بها ربنا. يعني استنى عشان ما سمعتش يا الاء، والدك والدتك في البيت ايه؟ احنا كلنا في البيت سمر. سمر يا عسل، طيب جميل. وانا مش شايفه ان دي حاجه تعبنا، بل اكيد دي افضل صوره خلقنا بيها ربنا. يعني طبعا المشكله بقى ان انا عندي بنتين، واحده 3 سنين والثانيه دوب مولوده. احنا كل ما بيجي لنا زيارات لناس قرايب درجه اولى، والله يا دكتوره بيقولوا تعليقات بايخه جدا، زي مثلا ايه ده مالها سودا كده، او ايه دي من السودان، او يعني كلام رخم جدا وبيحرقوا لي دمي والله. ما طبعا ما بعرفش ارد عليهم ولا ما بترديش يا الاء؟ انا لا والله انا ما بعرفش ارد عليهم، فانا نفسي اوقفهم عند حدهم بادب، لان هي بنتي بقى مش فاهمه دلوقتي، بس هم ممكن يعقدوها لي بالطريقه دي. وكان في موقف تاني برضو، مره كنا عند دكتور اطفال وكانت معايا خالتي وهي ست كبيره في السن، كان في ست موجوده معاها بنت صغيره، بنت صغيره 4 سنين يعني لا تفقه شيء. البنت جت عند خالتي، خالتي برضو سمره، راحت بتقول لها ايه؟ بتقول لها انا خايفه منك. فانا مش يعني اكيد بنت زي كده مش هتكون فاهمه اللي هي بتقوله، فانا مش عارفه مامتها ممكن تكون بتحكي لها ايه او بتقول لها ايه خليها تيجي تقول لخالتي كده. فانا كنت محتاجه ان حضرتك توجهي رساله للناس اللي هي ممكن تبقى شايفه ان السمر دول ناس تخوف، او وانا ازاي ارد على تعليقات زي كده، وازاي برضو اخلي ولادي واثقين من نفسهم وما يتاثروش بالكلام ده. حاضر حاضر. بص يا جميل، اولا يعني تحيه ليكي ولكل السمر. السمر يا بنتي السمر نص الجمال، تاخد يعني احنا بنقول احنا مش بس المراه تسوق لنفسها بكذا، لا بس فعلا السمر ده نص الجمال، وان كان الجمال مش بس في البياض ولا في الرفع ولا انا عايزه اقول لك من ضمن الحاجات الجميله جدا جدا، انا نفسي لما تردي تردي بذكاء، يعني بيتكلم مثلا مره بيتكلم مثلا على التخن، ومره ثانيه ما اعرفش بيتكلم لا ده لون البشره شكله كذا، ده تنمر، ده تنمر. وناس الناس دي محتاجه انها تقف لعند حد حدها، يعني الناس دي محتاجه ان حد فعلا يوقفها ويقول لهم اتقوا الله. يعني الله عز وجل يا الاء باسمه المصور، يعني ايه المصور؟ يصور الخلق في اعين الناس، فاللي انت شايفها دي مش كويس غيرك شايفها ملكه جمال، فالله عز وجل باسمه هو اللي بيصور. هو قال خلقنا الانسان في ايه؟ في احسن، هو قال كده في احسن تقويم. فموضوع بقى الناس دي مالها سمره كده ليه؟ بصي انا هقول لك على حاجه، انا مره سالت ما بعرفش اسكت، يعني مره سالت ست كبيره كده قلت لها تعالي، هو يعني ليه انت دايما داخله قايله في بيت برضو في ناس سمر وكده، ليه داخله قايله الكلام ده؟ قالت لي يعني انا بقول عشان ما احسدهاش البنت امور. قلت لها عشان ما تحسديهاش فتقولي حاجه عكسها، ما اعرفش ده قرطها ايه وما اعرفش ده بقها طالع ايه وسمره. قال عشان ملوش دخلت علينا حسدتنا. ايه الفقه ده؟ يعني ايه الدماغ دي؟ يعني دماغ غير منطقيه خالص، وحتى الرد مش مقنع. لا فانا لما اقول كده فاقهر البنت؟ لا طبعا مش صح. بصي اولا اي كلمه سلبيه تسمعيها ردي عليها، قولي لها يا بنت الحلال اتقي الله عز وجل خلق الانسان في احسن تقويم. فما انت بتقولي كده انت بتعيبي على خلق الله، فبينك بقى وبين ربنا، ده امر. تاني حاجه على طول اقول بكلمات التشجيع والدعم لبنتي او لاختي اللي سمعت الكلام ده، انت عسل، ده انت اموره ماما، ده انت بصي الدنيا كلها، هو اللون الجميل ده كذا، وطبعا تختاري بقى الالوان الجميله اللي تليق عليها. هو ما يليقش اصلا على الناس الكلح دول، مالناش دعوه بيهم دول، احنا خلينا في الجمال بتاع. يبقى بدي كلمات تشجيع للبنت بحيث ان الامر ما يكسرهاش، وفي نفس الوقت اعرفها ان دي قالت كلمه مش كويسه. في من ضمن برضو الحاجات التربويه جدا انك انت بتكلمي البنت، يعني مثلا لما تطلع حاجه غلط قالتها روحي اتمضمضي، في لفظ وحاجه وحشه طلعت من بقك. فلما تشوف كده طبعا بالادب وبالاحترام، خدي يا حاجه الله يكرمك خدي اتمضمضي، عشان الكلمه دي ما كانش صح انك تقوليها. يبقى انا برسخ عند بنتي ان الكلام ده مش صح ان احنا نقوله، سواء معاكي او مع غيرك، سواء معاكي انت كبنت او قلتيها او انت بتقوليها لحد او حد من اصحابك قال. يبقى انا حوطت الدنيا من جميع الجهات. ده جزء. الجزء الثاني بقى يعني انا نفسي ان احنا بينا يبقى فيه احسن القول. والله يا جماعه والله ده مش ده حاجه حلوه، ومش عيب ان احنا ما نتعلمش حتى لو على كبر. لازم نتعلم ازاي اقول الكلمه الحلوه واللفظ الحلو، لكن تنمر واجيب حاله نفسيه والاقي ناس بتنتحر، بنت 16 سنه و17 سنه عشان يا مشعركرت يا سودا يا مشعركرت، يعني ايه الكلام ده؟ وموجود في ديننا وفي مجتمعنا ده، ما ينفعش. بالعكس، الله سبحانه وتعالى خلق في احسن تصوير، وقولي لها كده وافضلي اتكلمي على اسم الله المصور. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يفرحك بيهم وباخواتك، واتجوزوا قبل التانيين بقى. ها يلا، عشان افضل حاجه البنات بتحبها. طيب معانا اتصال، معانا رانيا من الغربيه. سلام عليكم يا رانيا. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ الله يكرمك. انا سعيده جدا. ها الاتصال راح ولا رحنا فين؟ حضرتك بتقولي لازم تعملي اللي عليكي مع زوجك، وان انت تطيعيه وبركه طاعته ربنا ان شاء الله باذن الله هيدينا حاجات حلوه. تمام. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا الاعلى كان بيشارك اهل بيته في البيت. يعني ايه؟ ست قناط. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيشارك اهل بيته، كان بيشاركها بخيط ثوبه ويخصص نعله. طب احنا ايه المساعده دي يا دكتور؟ صح. احنا بنشتغل، هو بيشتغل انا بشتغل. انا باجي من الاجل اجري للعيال، انظف البيت، اجري على المطبخ، الف طول النهار، وفي الاخر برضه وهو محتاجني، وده شرع ربنا سبحانه وتعالى. طب انا اعمل ايه في ده كله؟ اعمل ايه في ضغوطات الحياه اللي عليا دي كلها؟ حاضر. يعني دكتوره انا اسفه جدا ان انا بتكلم مع حضرتك يعني، بس انا مش عارفه اعمل ايه. كلامك صح اصلا يا رانيا، يعني انت بتقولي كلام صح وبتوصفي حاله صح، يعني كلامك صح. يعني كان بجد في مشاكل جامده جدا ما بيني انا وزوجي بسبب الطاعه. بيقول لي انت ما بتطيعي زوجي، انت اتعلمتي من بالك. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم والدين بتاعنا ادانا راينا وادانا ذمه ماليه. صح. وهو المفروض اللي يصرف على بيته. اسمعيني، قولي له لما بيقول لك انت مش بتطيعي، قولي له ايه الحاجه اللي انا ما تعتقش فيها؟ خليه يحدد لك. هي كلمه بتتقال كده وخلاص، انت ما بتطيعيش، ما بتطيعيش على اي امر ولا ايه تحديدا؟ معانا رانيا ولا ايه اللي حصل؟ طيب اسمعيني يا حبيبتي. بصي يا رانيا، وكل زوجه وكل زوج، انا بص بقى ان كنت بحيي كل امراه تحيه خاصه كده وبشكرها، فللمراه المسلمه العامله اللي محافظه على بيتها، اللي بتساعد جوزها، اللي بتشارك بمصروف ولا بشغل مثلا في البيت او في دفع مش عارفه مصاريف ايه، واللي بتكنس واللي بتطبخ واللي بتذاكر واللي بتعمل وكل القصص دي، وفي الاخر عايزها السوبر زوجه في اخر الليل. ما هو زي ما هي ما قالت رانيا، ما هو يعني انت عايز كل حاجه، انت عايز كل، واحنا والله معاك عايزين كل حاجه احنا كمان، ولكن لازم في مشاركه. النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا في خدمه اهلي، كان بيقعد يخيط هدوم ويكنس معاهم ويساعد معاهم حتى اذا حضرت الصلاه فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. يبقى المعنى كده ايه؟ ان النبي كان بيساعد، وقلنا الحياه مشاركه. طيب ما انا كمان تعبان وباجي متدمر، خلاص يبقى ما بخسهاش حقها زي ما قلنا في اول الحلقه، ما بخسهاش حقها، ما سفهش ولا صغر من اللي هي بتعمله. انت ده نعمله في ثانيه، وماله انت؟ انت كراجل ببنية جسدية معينة بطاقة معينة تقدر، لكن هي على قدها مسكينة، فكتر خيرها انها عاملة كذا وعاملة كذا وعاملة كذا. ما جيش بقى اكسرها واجي اقول لها انت ما بتطيعيش. لا ما بتطيعيش لي والله، انا عارف ان انت طول عمرك ما شاء الله عليك، انا عارف انك هتسمع. بص يا جماعة، احنا بنقول في كلام عام كده بيتقال، يعني مثلا يجي الزوج ايه، انت ما بتسمعيش الكلام، انت واحدة نقال، انت واحدة لسانك، انت واحدة صوتك عالي، بتوصيف مش صحيح. حددي، بصي دول دماغهم كده بتاع التحديد، حطي الكره في تعال ايه الحاجات اللي ما بتعتقش فيها؟ الامر الفلاني انت ما كنتش موجود مثلا وحصل كذا كذا، الامر الفلاني حصل، فندي له الكلام اللي هو بيقوله. طيب ايه الصوره اللي ترضيك؟ تمام، سيبك بقى من كده، ايه الصوره اللي ترضيك؟ ها هيقول لك وضع معين، قول له سهل، طب ما انا بعمل ماشي. اما تيجي بقى تعملي، بالله عليكم ركزوا في الكلام ده عشان دي اسس حلول، ومش هتلاقي الكلام ده في اي مكان. ركزي بعد ما تقولي له، تحددي له ايه اللي ما بطيعش، ايه اللي انت كذا، ايه اللي كذا، طب انا بعمل، فندي له كل موقف. بصي بقى الجمال، دي بقى الكبسوله الجميله التحفه، ها لما تيجي تعملي الموقف اللي هو في الصوره اللي هو طالبها ذكريه، انا عملت اهو اللي انت قلته، بعمل ايه؟ بعمل اشاره للمخ، يمكن المخ مش شايف، العين مش شايفه، الدنيا مش هو شيء، لا خلي بالك ده توصيف للصوره اللي انت عايزها، اللي انا بعمله ده اذعانا مني للامر اللي انت طلبته، انا بسمعه، انا بعمل اهو، انا كذا اهو، بس فما يجي بقى مشكله ثانيه بصي له بس كده، بس ما احنا لسه قايلين مش فاكر كذا وكذا وكذا، فمخه يستدعي الامر. هنتعب شويه معلش، بس في الاخر هي الحياه ايه غير كده؟ غير ان الاخذ وعطيان واخد واقول، بس بيحبك، باقي عليكي، باقي على بيته، عايزك في صوره مثلا، احنا هننوي النيه الحسنه علشان بس الناس ما تتعبش وقلوبها تتعب، عايزك في افضل صوره، عايزك زوجه كويسه، عايزك زوجه مطيعه، وافضل اقول وكر وباكد على الامر لكل زوجه، بركه طاعتك لزوجك مش ربنا هيكرم، لا ده ربنا هياخد بركه طاعتك دي ويحط الصح في رايه الغلط، تمام؟ بتقول لك الصراع ماشي، بركه طاعتك لزوجك وطاعه الزوج طاعه واجبه، لكن المشاركه امر طبيعي، المشاركه انت وهي، انك تبخسها اشيائها لا، فخلونا كده واضحين، تمام؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان انا يعني ايه اكون شفيت صدرك يا رني، اللهم امين. ليلى من الجزائر، سلام عليكم يا ليلى. وعليكم السلام دكتورة. الله يكرمك. معك تسمعي فيا دكتورة؟ اسمعيني؟ اسمعك تفضلي. نهنيك ونهني سيدات العالم العربي بعيد المرأة. وعندي تعليق على المرأة التي هاتفتك من قليل بأنها لونها أسمر وتعاني من هذا اللون الأسمر يعني. عندي نقول لها أنا للون الأسمر المهم الإنسان يكون بصحة جيدة، يكون صح الصحة الجيدة والإنسان صغير في السن، هذا جمال، لازم تعتز إنها صغيرة في السن أولا و الصحة جيدة، هذا معنى الجمال، الجمال ليس فقط الشكل الخارجي، الجمال هو صحة أعضائنا، يكون الإنسان كامل، جسمه كامل، ما يعانيش من أي نقص، هذا جمال ويحمد الله عليه، لون البشرة، الله يقول خيركم إنما ذكريني بالحديث الودود الولود؟ لا خير خير نساء قريش من ركبت الخيل واحناها على ولد وارعاه لزوج. لا لا لا لا لا لا فرق بين اعجمي وعربي ولا لا فضل على أيوة ابيض الا بالتقوى، الا بالتقوى صحيح. نحن مسلمين نورمالمون من المفروض هذا هو المبدا تاعنا، هذا هو اللي نعتز به اكثر، والصحه الجيده صحيح. وما نعملش لاني عندي انا نفس المشكل، عندي بنتي لونها اسمر وتعاني كثير، فبالتالي انا اساند هذه الانسه او السيده اساندها وكلها مدامتي بصحه جيده الحمد لله انك بصحه جيده، فهذه هي الصحه صح. هذا هو الجمال الحقيقي، الانسان انه جسده كامل لا يعاني من اي نقص. فكرتك وصلت يا ليلى، شكرا ليكي، جزاك الله خيرا، فكرتك وصلت وزيد عليكي لكل اللي بنتك بقى واللي كانت متصله قبل كده. بص يا حبيبتي الجمال مش جمال بس الصحه والشكل والجسد زي ما قالت، لا لا لا، الجمال جمال القلب، التقوى ها هنا، والقلب هو اللي بيطفي على الجوارح. انا اعرف وقلت لكم القصه دي قبل كده والناس موجودين ولو بيتفرجوا عليا عارفين ان انا بتكلم عليهم. يعني كان هو الزوج حامل لكتاب الله وشاب زي الفل والله، وما شاء الله مستوى الاجتماعي والمادي، وابيض وشعره حلو من هم اللي طالعين بتاع مش فاكره مين الممثلين يعني، وحاجه وجسم وطول وكل حاجه تمام، وتزوجها، قال انا عايز واحده حامله لي او لها حال مع القران، وفعلا اللهم بارك يعني انا ما شفتها وشفته، هي سمره جدا وهو ابيض جدا سبحان الله. هو بيحب لما بيبقى واقفين كده عينه اصلا ما بتنزلش على، عارفه احنا النساء بنلقط الكلام ده، الزوج اللي بيبقى متيم بزوجته ده عينه ما بتنزلش من عليها، بيكلمها بكل حب وبكل تقدير وبكل رومانسيه. احنا عايزين العالم ده يا جماعه. فالجمال جمال القلب. واعرف ناس كتيره جدا جدا سمر ويعني مش عارفه ايه، وتقول لي كسر حواجبي وربنا قال والله، حتى ورفضت انها تنمص حواجبها حسبه لله سبحانه وتعالى، وياتي نور من وجهها رهيب رهيب وموجود لحد دلوقتي 2019. يعني حتى لو تبصي للدقايق للملامح كده الدقايق كده في حاجه، لكن هي نور من طاعتها لله سبحانه وتعالى. فالجمال جمال القلب ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى لكل البنات السمر يتجوزوا، والبيض ان شاء الله كده كده متجوزين البيض، بس خلينا نركز مع الجمال. طيب طيب اتفضل. ايه رايك ناخد من الاسئله؟ ايه رايك استاذ احمد؟ ماشي، عشان الناس كلها بتسلم عليك يا استاذ احمد. طيب عندي هاجر بتقول، هاجر سلطان بتقول ابني عنده 5 سنوات بس مش بيركز لما باجي احفظه القران. ليه مش بيركز؟ افضل معاه كده وبعدين ما بيردش، ولما بنده عليه، طب موضوع بنده عليه ده له تفسير، مش بياخد باله اصلا، لازم انادي في ودانه؟ لا ده انت تروحي تكشفي سما. يعني الابن مش بينادي كده، هل هو مشغول في تف عقله وعينه في التاب واللعبه مثلا، ولا عاده انا لما بنادي عليه هو مش كذا؟ لا تكشفي الاول سمع وشوفي فيه مشكله في السمع ولا، وبعد كده نشوف موضوع القران. طيب معانا اتصال استاذ، معانا احمد من ليبيا. طيب حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك لك يا دكتوره. الله يكرمك. زح اولا يا دكتوره ربنا يبارك لك في عمرك وفي صحتك وفي اولادك. الله يكرمك. قبل اي حاجه والله العظيم يشهد ربي انني بقالي سنه ما بقطع البرنامج بتاع حضرتك. الله يكرمك. زح وبحس ان الدنيا فيها امان، ما بسمع حضرتك والله بحس ان الدنيا لسه فيها امان. الحمد لله رب العالمين. بس انا بعت لحضرتك رساله يا دكتوره ولسه ما ردتش عليا، بقى اكتر من 3 شهور بجري على الرساله دي. ده على الواتس. انا على الواتس يا دكتور، انا بعتها لحضرتك، اللي انا كلمت حضرتك قلت لي ابعتها لي دلوقتي، بعتها لحضرتك. طيب حاضر ان شاء الله يا استاذ احمد هرد عليك، وعد ان شاء الله اول حلقه ما تخلص هرد عليك. تمام. خلاص استاذ احمد. طيب ناخد بسرعه كده قبل ما يقولوا لنا الوقت خلص. عندنا ولاء عيد بتقول بحبك في الله جدا يا دكتوره، ممكن راي حضرتك في شغل البنت ولو طبيبه بجانب بيتها واولادها، وعارفه دورها كويس بس نفسها في زوج داعم ومساند. طب ولاء كلميني على الخاص، اللي عايزه في زوج داعم ومساند وكده. طيب ابصي طبعا مهنه الطب، مهنه الطب مهنه جميله، وللمراه اختاري التخصصات الخفيفه، يعني مثلا ما تختاريش اللي ترن عليكي ومش عارفه كم بالليل عشان تنزلي، الا اذا قدرت توفقي. عايزه زوج، دعاء الزوج رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته، ده سواء بقى للراجل او للست. والدعاء وان ده رزق، وما عند الله يؤتى بطاعته وما يؤتاش بالمعصيه. وطبعا زي ما احنا بنقول الزواج في حد ذاته بتبقى وسيله للوصول لغايه كبرى وهي الجنه، جت ما جتش ده احنا يعني كده. بس كلميني على الخاص يا ولاء وانا هكلمك ان شاء الله نشوف الزوج الداعم ده. يعني وقت الحلقه خلص، واتمنى من الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، ويجعل سبب لفعلا لان قلبنا ينور وعيننا تنور ولساننا ارجوكم ينور بالكلام والحوار الطيب مع بعضنا البعض. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.